وقت وزيادة صح؟ معلش نشتغل نزوق إن شاء الله. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أدخل في باب جديد كتاب التنبيه مع كتاب الطهارة باب ما ينقض الوضوء. باب دخل المصنف إلى باب جديد قال سأنتقل بك إلى باب جديد تتفتح لك فيه أبواب العلم تعرف أمورا تنفعك في مسائل الصلاة. والشرط العظيم الأصيل من شروط صحة الصلاة ألا وهو الطهارة. قال الطهارة إن كانت قائمة وأنت تستطيع أن تصلي بها الذي ينقضها هذا من باب أن تعرف الأمر وضده. فقال باب ما ينقض الوضوء باب ما ينقض الوضوء أي ما يبطل به الوضوء. قال وهي أربعة أحدهما الخارج من السبيلين ويقصد بالسبيلين القبل والدبر. قال أربعة هي أربعة يعني نواقض الوضوء أربعة أحدها الخارج من السبيلين أي الطريقين القبل والدبر سواء عينا كالبول والغائط أجلكم الله أو ريحا وهذا طاهر ليس بنجس معتادا أو غير معتاد. قال معتادا كان أو نادرا ومعنى قول المصنف هناك كما سنشرح معنى قول المصنف معتادا أو نادرا يعني إيه يا شطار شوفوا لابد تدقق النظر في كلام المات. هو قال هنا ما ينقض الوضوء يعني ينتهي به حكمه بطل الوضوء هنا أربعة أحدها الخارج من أحد السبيلين والسبيلان الطريقات القبل والدبر وهنا القبل والدبر يخرج منها عينا كالبول والغائط أجلكم الله كما سيأتي أحاديثه أو الريح ليس عينا وهو طاهر أيضا ليس بنجس. هو قال هنا معتادا كان أو نادرا ماذا تفهم أنت عندما تقرأ فقط قراءة بسيطة في المتن قال معتادا كان أو نادرا ماذا تفهمون؟ سأل الأستاذ التلاميذ انتظر طويلا حتى الإجابة وهذا يتعب جدا الأستاذ. معتادا ماذا يفعل؟ معتادا ده اللي هو الغائط أو البول نادرا ما يهم أنا أريد الحكم الفقهي لا أريد العقلية الفقهية التي تتدبر. شوف برضو أيضا أنت الأستاذ بيل يقول أنك لم تنقل سؤاله بالله اجمع أسئلة الإخوة لأنه نحن شوف يا أستاذ بلال نحن خدم لك نقلته أنا أجبته صح أيوه من قلت حضرتك سأل إن أنا ما سألت ما ردتش عليه امبارح أنا أجبتك أنفا الآن أجبتك يا أستاذ بلال. نعم شوف هنا سل اسمه سلفيجن هو يقول هنا الآن وضح لك أنت ما كنتش فاهم استوضح يجوز الدعاء بالاسم والصفة والإخبار خلافا لما قال الصفة جائزة في القسم والاستعاذة نعم وأنا فهمت ذلك وقلت لك نعم لكن هو الذي نقل سؤالك بيتقعر فيه تقعرا فلم يصل إلى شيء لكن أنا فهمته هكذا كما تستوضح أنت يا أستاذ وأجبتك بنعم فهمك سديد. أنا أريد يبقى قال سعيد الشامي قال إيش النادر أنا ما أريد التفسير سعيد افهم جلست معنا أنت في مجالس دبي أكيد يا إخواني أنا ما أسأل على النادر والمعتاد أنا أسأل عن فهم الكلام. هو قال وينقض الوضوء أربعة أحدها الخارج من أحد السبيلين أي الطريقين القبل والدبر عينا كان كالبول والغائط أو كان ريحا معتادا كان أو نادرا بس أريد هذا ماذا فهمتم من قولي معتادا أو كان نادرا هذا الذي أريده أنتم تفسرون الآن والمعتاد كذا لا ممتاز هذا الذي أريده رجل استخلص الحمد لله صحي بعد ما كان في سرديب التاريخ وأن النادر لا حكم له قل مع أن مش وأن هدمت ما بنيت ما زال في عيني نوم عين استيقاظ. هو ماذا قال؟ قال معتادا كان أو نادرا كأنه قال معتادا كان أو نادرا فحكمهما سواء مع أن النادر لا حكم له. هذا الذي أردتك أن تفهمه من كلام الماتن لما قال معتادا كان أو نادرا وهذا ما المعنى؟ المعنى أن حكمهما أن خلاص انتهى الموضوع. المعنى بأنهما سواء في الحكم مع أن النادر لا حكم له هنا استوى مع المعتاد. فهمتم هذا الذي أريده؟ طيب هذه الجزئية نشرحها فقط ونقف عندنا جزئية راقية شوية توقظكم إن شاء الله. إذن نواقض الوضوء يعني لابد أن نقول قال في نواقض الوضوء أربعة قال منها الخارج من الخارج من السبيلين. والخارج من السبيلين قد يكون غالبا وقد يكون نادرا. الخارج من السبيلين ولو جزاك الله خير وإياه رفع الله مقامه على الأستاذ الذي فهمت أنا سؤاله صح؟ لا لا من؟ أخي يقول لك اسمه عادل فيشر فكتاب الإنجليزي بيقول حالك جزاك الله خير رفع الله مقامه. إذن عندنا نقول نواقض الوضوء أربعة وقال، وممكن نقول هناك نواقض أخرى ستأتي. الخارج من السبيلين صحيح وفصل فيها، فهو الخارج إجمالا الخارج من السبيلين النوم، زوال العقل، لمس النساء، مس الفرج. هذه نواقض نشملها وستأتي. الكلام هنا الذي تكلم فيه المصنف هو قال الخارج من أحد السبيلين، قال معتادا كان أو نادرا. يبقى لنا أن نقسم، لو خريطة الأمر نقسمها نقول ما يخرج من السبيلين القبل والدبر على قسمين غالب ونادر، والحكم فيهما سواء، مع أن النادر لا حكم له. يبقى إذن نقول الخارج من السبيلين غالب، والغالب هو البول، الغائط، الريح، المذي، الوادي والمني. والمني على الرايح لا ينقض الوضوء، المني على الرايح لا ينقض الوضوء. يبقى عندنا هنا الخارج، نعم لا ينقض الوضوء. تعجب الرجل حسبني أنني ذهبت وهو ذاهب من زمن بعيد فسمع شيئا صعقه، بيقول كيف؟ نعم حقا المني لا ينقض الوضوء، خروج المني لا ينقض الوضوء، مع أنه موجب للغسل لكن لا ينقض الوضوء. عجيب لك، سأتي تفصيله عندما نأتي إن شاء الله. إذن نقول عندنا من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين القبل والدبر، منه ما هو غالب ومنه ما هو نادر. والغالب أجلكم الله، سامحوني أعتذر، الغالب بول غائط ريح مذي وجه المني لا يدخل. طيب، لأنه لا ينقض الوضوء. والنادر كإيش؟ كالحصى، كالدود، كالدماء، هذه نادرة حكمهما سواء. هذا الذي قلنا، يعني هو ماذا قال؟ قال معتادا كان أو نادرا، يعني وهما في الحكم سواء. وهذا الأهم الذي نريده. إذن البول والغائط ناقضان للوضوء بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهارة وإن كنتم مرضى أو على سفر. هنا الشاهد سأتي: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والغائط هو المكان المطمئن من الأرض، وقد غلب إطلاقه على الخارج من السبيل. ومن السنة حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليقضي حاجته بأبي هو وأمي، قال فأتيته بماء ليتوضأ به. هنا قال ذهب يقضي حاجته، وقضاء الحاجة إما من القبل وإما دبر. وحديث حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال أتى النبي سباطة قوم فبال قائما ثم استطاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح على الخفين. وحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه كان النبي يذهب فإذا ذهب أبعد المذهب فأتيته بالإداوة والماء والعنزة. وفي رواية الصحيحين قال كنت أخرج أنا والصغير بإداوة الماء والعنزة، يركز النبي العنزة يستتر بها وأيضا يجعلها سترة ويتوضأ بالماء فيستنجي ويتوضأ بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل ثم بال ثم قرب إليه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ماء للوضوء، ولذلك فإن النبي أكرمه بالدعاء له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والنبي ماذا قال؟ قال بأن عامة عذاب القبر من إيش يا شطار؟ من البول. قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وحديث ابن عباس أيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان بكبير أو في كبير، قال بل هو كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، في الأدب الآخر لا يستتر من بولي. وأيضا إذا ناقضان بالكتاب والسنة وأجمع أهل السنة جماعة بأن الحدث من غائط أو بول بأنه ينقض الوضوء وأن الله لا يقبل الصلاة إلا بالوضوء بعدها كما جاءت الآيات. الريح احنا قلنا بول غائط أو إيش أو ريح أو مذي وودي. الريح أيضا مما يخرج من السبيلين. فالريح ناقض للوضوء. والعجيب أن الريح ليس بنجس، وهذه تجعلنا نفهم مسألة جيدة تخالف بين الشافعية والحنابلة، ألا وهي أن في نواقض الوضوء الشافعية ينظرون إلى المخرج لا إلى الخارج. إيش الثمرة؟ إيش المخرج والخارج؟ يعني الدم خارج ولا مخرج؟ خارج. صحيح. الشافعية يقولون ننظر إن خرج الدم من المخرج يعني من السبيلين فهو ناقض الوضوء. ناقض الوضوء. إن خرج من اليد كفساد، الفساد اللي بيفعلونه، إن خرج من اليد لا ينقض الوضوء. الحنابلة لا، يقولون النظر فيها إلى الخارج، فالدم خرج من هنا من هنا ينقض الوضوء عندهم. فهذه مسألة دقيقة لابد أن نعلمها جيدا. نعم. إذن والريح هو يخرج من السبيلين وهو طاهر كما قلنا وليس بنجس، ولكن ينقض الوضوء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقالوا يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو درات أجلكم الله. وفي حديث أبي هريرة في الترمذي بسند صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وقد نستدل به على حديث مسألة اليقين عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني أش يشكل علي في بطني، يعني في بطني يشكل علي الأمر، يخرج من الصلاة يسمع أصواتا من بطنه فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، لا حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولا بد أن نفهم أن الريح من القبل ومن الدبر، وفي الحالتين ينتقد الوضوء به. ومن المرأة أيضا سواء كان من مخرج البول أو الدم فإنه ينقض الوضوء، يعني الريح الذي يخرج من قبل المرأة ينقض الوضوء. نعم. ومن الرجل نادر، نعم هو نادر جدا أن يخرج من القبل لكنه ينقض الوضوء، وأما المرأة نفس الأمر ولكنه ليس بنادر، متصور جدا هذا من المرأة، وهو ناقض للوضوء، وهو ناقض للوضوء. والأسئلة أنت شوف بس تأتي وأنت تفصل إلينا بها. وسيأتي الكلام على الخروج المعتاد وغير المعتاد في التفصيل الذي فصله الإمام. ومما يخرج من السبيلين أيضا المذي، والمذي سائل أبيض رقيق ليس برقيق، يعني قريب أن يكون ثخينا، سائل أبيض ليس برقيق لكنه لا يتدفق، يخرج عند الملابسة أو المداعبة أو التفكير في الجماع. والمذي على الراجح وعندنا في المذهب أنه نجس، المذي نجس وينتقد به الوضوء، المذي نجس وينتقد به الوضوء. والدلالة على ذلك حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المذي قال منه الوضوء أو قال يغسل ذكره ويتوضأ. هذه جاءت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه أنه قال كنت رجلا مذاء واستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد يسأله، في رواية أمرت عمارا يسأله وهي ثابتة، ثم قال وسألته، يعني هو ما اكتفى، أخذ من عمار ومن مقداد وبنفسه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تشقق ظهره من الاغتسال، فقال النبي منه الوضوء، وفي رواية قال اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ، في قوله اغسل ذكرك ما يأمره بالغسل إلا للنجاسة. ولذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوب أحدنا دم الحيض وتريد تصلي ماذا تفعل؟ قال حتي ثم اقرصي ثم انضحي بالماء، ما دام قد امر بالغسل هذه دلاله على النجاسه. فالمذي على الراجح نجس، فلابد من المحل ان يغسل، لابد أن يغسل. ومنه الوضوء، ليس الاغتسال ولكن منه الوضوء، وهو ناقض للوضوء. هذا كله في المعتاد. أيضا في الوذ، يبقى عندنا المذي والوجه. نعم، والمذي هو سائل لا يخرج بشهوة، وسائل رقيق أصفر كالبول، أجلكم الله، سائل لا يخرج بشهوة ولكنه يعقب البول يكون بعده، وهو أيضا نجس ينتقد به الوضوء. وهذا ما جاء إلا أثرا كما روى البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود وعن ابن عباس، سئل عن الوجه فقال منه الوضوء، قال منه الوضوء، وهذا لا مخالف لهم من الصحابة، لما سئل قال منه الوضوء رضي الله عنهم أرضا. هذا هو إيش القسم الأول، وهو المعتاد. قلنا عندنا المعتاد وعندنا النادر، والنادر أصالة في القاعدة الفقهية الكبرى النادر لا حكم له، هنا النادر والمعتاد سواء. لما؟ لأنها تختص بشرط الصلاة، بالصلاة، بأعظم أركان الدين، والحائطة فيها مهمة جدا في هذا الباب. نعم، إلى النادر، والنادر كالحصى. طب أستسمحك نخلص النادر، لأننا كنا ندخل تحت المعدة وفوق المعدة وحنشرح، والدكاترة هيأتون بهذا الباب، فنزعل التشريع غدا، لكن لابد أن نختم في النادر الآن. انتهينا من الغالب، نأخذ النادر سريعا. طب احنا شيخنا برضو سريعا. طيب بس احنا رجاء من الإخوة الأسئلة اللي خاصة بالدرس تبقى في الأيام دي، والجمعة ما كانش فيه أسئلة كتير. والله نعم، احنا تفرغنا له من أجل النادر، لكن هنا شيخ مطر أسئلة أرى، وخدمة الناس غاية واجبة إرضاء لله، والدروس غاية واجبة برضو. احنا أوجب. أوجب بس احنا عايزين ننجز بس. نعم، بإذن الله. يعني قصدي الوقت بيروح منه نص ساعة في الأسئلة، هذا فيه خير، وهذا علم اسمه ممارسة العلم، لكن الحق لا يغطي على الدروس. فأنا أرجو أنه أسئلة الدرس الخاصة تأتي، واللي غيرها تكون في الآخر، يجمعها أخونا الفاضل، وحتى ممكن قبل كل درس نبدأ ببعض الأسئلة نجيبها نجزئها إن شاء الله. إنه لم يشرب شمال، إنه أخ وردن، هل نسيت شربت بيسارك أم في الأمر جديد كذلك؟ والله وبالله وتالله ورب إسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم أنا أشرب باليمين، والله علمني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا بشمالكم، فإن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله. وأما في التكنولوجيا الجديدة المعاصرة أنك ترى الصورة معكوسة، أنك عندك في الفيس ترى الصورة معكوسة يمين عند وأيوة. الحكم الثاني أنني أبقى ميتا عطشانا شهيدا لكم في هذا الباب طيب، ولكن أشكر لكم هذه الملاحظة الطيبة، وطالب بيّن لهم ذلك أيضا. الصورة عندكم بتكون معكوسة. جيد، انتهينا من الغالب، يبقى النادر، وهو وعالمنا النبيل الإمام الشيرازي، كتاب التنبيه، وما أدراكم ما كتاب التنبيه. ماذا قال؟ قال معتادا كان أو نادرا، يعني في الحكم سواء. طب ما النادر يا أستاذ، أنت تكلمت عن المعتاد، ونكرر، والمعتاد بول غائط ريح أجلكم الله، ودي إيش مزي. نقول هنا الآن والنادر كالحصى وكالدود وكالدماء، فخروج الحصى من القبل أو الدبر ينقض الوضوء، ولأننا قلنا المسألة فيها نظر، النظر فيها إلى المخرج لا للخارج. من وين أتيتم؟ قلنا الريح طاهرة، فلما خرجت من المخرج كانت إيش ناقضة. طب عندك نظير؟ نعم، التجشؤ كهو التجشؤ من الفم، لما خرج من الفم ما كان ناقض، صوت الريح ينقض وهو ليس منجس. صوت التجشؤ لما كان من الفم هو نفس الصوت، لا ينقض الوضوء. فالنظر هنا نظر إلى المخرج لا للخارج، فخروج الحصى والدود ولذلك من القبل أو الدبر، أجلكم الله وسامحوني في هذا اللفظ، فإنه لا ينقض الوضوء بل ينقض الوضوء أنا أريد الاستيقاظ وأراهم. نعم، فينقض الوضوء. نعم، والدماء أيضا، خروج الدم من المخرجين أيضا ينقض الوضوء، خروج الدم من المخرجين من الدبر أو من القبر فهو ناقض للوضوء. لأن النظر هنا ينصب على المخرج لا على الخارج. طب هنا ما خرج من فوق المعدة وما خرج من تحت المعدة، هذا تشريح طبي يأتي إن شاء الله في الدرس غدا، لأننا قد اكتمل النصاب عندنا وتعدينا وتخطينا أيضا الوقت. نسأل الله يعني أن يديم هذا، لا أمل منكم أبدا، وأنتم أهل الخير والبر، أرى فيكم ما يعني ما يدهش العقول. أسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله. الأسئلة. سأل يقول شيخان الحبيب، هل يجوز زيارة الكنائس الأثرية؟ يعني إيه كنائس أثرية هذه؟ يعني اللي هي زي مزارات سياحية، خلاص ما لا يطلبوا عدل الصلاة ولكن لها كنيسة. طيب يعني يعني فيها يعلق فيها التصاوير والتصاليب. أكيد. لا يجوز. استغفر الله. جزاك الله خيرا طيب. سائل بيقول شيخانا، إذا كان المخرج غير المخرج الأصلي مثلا، شوف أمة الله بتقول أرسلت رسالة في الخاص، أكيد الخاص اللي عندك، لأنه أعتقد فيها سؤال شخصي، فانظر صح هو ما شفتش والله يس. لا يعني هو ده معناه، أنا بستفسر. الخاص بتاع الصفحة أكيد. طيب تنظر في ذلك فضل. سائلة بتقول شيخانا، إذا كان المخرج غير المخرج الأصلي مثل من يركبون آلة الإخراج أكرمكم الله في الغائط والبول، هل هو ناقض يكون ناقض؟ ناقض الوضوء نعم. ليش؟ لأنه هذا هنا سنقول إن سد المخرج المعتاد فما كان مخرجا ضروريا ينزل منزلته فينقض الوضوء. هل عمر بن الخطاب يرى طهارة المزي؟ لا أدري أن عمر الخطاب يرى ذلك، لكن الحنابلة يرون ذلك. في رواية عن أحمد يرى بطهارة المزي ليس النجاسة، في رواية عند الحنابلة. سأل بيقول يمكن النظر أن نقول أن الوادي تابع، لكن الذي لا يراه ناقضا ابن المسيب، وذلك ابن المنذر في الإشراف نقل ابن المسيب قال لو سال على فخذي ما خرجت من الصلاة، ابن المسيب يقول بذلك، وهذا يقرب لأنه يسمع لعمر وينقل عمر كثيرا، لكني لا أعرف أن عمر يقول بذلك. ابن المسيب يقول لو سال على فخذي ما خرجت من الصلاة. سأل بيقول من النظر أن نقول أن الوادي تابع للبول فيأخذ حكمه؟ نعم هذا صحيح. هل الزكاة في التجارة تكون على سعر الجمهور أم على سعر الجملة؟ يعني الجمهور؟ يعني سعر البيع ولا سعر الشراء؟ على سعر البيع، لكن أقل سعر بيع. هل ينتفع الأموات بزيارة الأحياء؟ لا ينتفعون إلا بالدعاء، لكن الزيارة للأحياء قال فزوروها فإنها تذكر بالموت. السلام عليكم شيخنا، حكم منع خطبة الجمعة من المسجد بدون أي سبب، هل يدخل في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسم ساعة في خرابها؟ لعلها تكون مصلى بجانب مسجد كبير، ولا تصح الجمعة في مصلى بجانب المسجد كبير، المعاذير موجودة إن كانت نعم، وإلا إن لم يكن إلا تعنتا وعدم يعني إقامة شعائر الله لهذا أمر آخر، لكن ما دام مسجد كبير يقيم الشعيرة والخطبة المصلى لا يمكن أن يفتح بجانب المسجد الكبير، هذا اسمه المسجد الجامع نعم، وهذا قول الشافعي. سائل بيقول شيخنا، ما حكم كتابة أسماء الله الحسنى على حائط المسجد وكتابة آيات من القرآن على حائط المسجد وتعليق آيات القرآن في المسجد ورسم الكعبة على جدار المسجد؟ كل هذا لا يجوز، لا تزخرفن كما زخرفت بني إسرائيل. سأل بيقول ما الفرق بين سجدتين السهو قبل التسليم وبعد التسليم؟ بينت أنا أجبت عن ذلك. انتهت الأسئلة شاء الله. أنا شايف مطر أسئلة. لا خلص قلنا كله. لا حقا؟ الحمد لله وشكر الله. جزاكم الله خيرا. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. آمين. وإني أحبكم في الله. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصل أنت أنا ما أعرف.